وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ والذين آمنوا أشد حبا لله ولو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ومن يطول